في أربعة مواضع فقط، عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الركعة وعند قيام من التشهد الأول، وما عدا ذلك فليس فيه رفع. والأحاديث الواردة بأنه يرفع عند كل تكبيرة فيها نظر، وقد قال ابن القيم إن فيها وهما أو استلاما على الراوي، وأن الراوي أراد أن يقول إنه يكبر كلما حضر ورفع، فقال إنه يرفع يديه كلما حضر ورفع، ولهذا كان القول الراجح أنه لا رفع اليدين في الصلاة إلا في هذه المواضع الأربعة، وهي طيب بعض الناس يشاهدهم إذا أراد أن يكبر الإحرام قال الله أكبر منذ اليدين، أصاب السنة أو لا؟ لا. ليش؟ ما كده؟ رايح حدو المنكبين لأنه لم يبلغ المنكبين. حدو المنكبين إذن يكون هذه الحركة مكروهة لأنها عدد ليس السنة، فيقال لهذا الذي قال الله أكبر قال إما أن ترفع حتى تنتهي إلى ما جاء في السنة وإما أن لا تفعل. واضح؟ طيب في الصلاة جلوسان، جلوس في التشهد الأول وبين السجدتين، وجلوس في التشهد الثاني، فهل الجلسة تختلف؟ نعم، في التشهد الأول يفترش الجالس الرجل اليسرى ويمسك الرجل اليمنى، وكذلك في الجلوس بين السجدتين. أما في التشهد الثاني والأخير الذي يليه السلام فإنك تتورط فتنصب الرجل اليمنى وتخرج الرجل اليسرى من الجانب الأيمن. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن للتورك ثلاث صفات، هذه واحدة تنصب اليمنى وتخرج الرجل اليسرى من الجانب الأيسر، والصفة الثانية تخرج من الجانب الأيمن، تخرج الرجل اليسرى من الجانب الأيمن، الثانية تخرج الرجل اليمنى وتخرج الرجل اليسرى من الجانب الأيمن، الصفة الثالثة تفرش الرجل اليمنى وتضع الرجل اليسرى بين الفخذ والساق. كل هذه الصفات وردت جاء في السنة، وأي صفة فعلها الإنسان فإنه يقوم أداء السنة. بقي أن يقال إذا وردت العبادة على وضوء الأولى، هل الأفضل أن نقتصر على وجه واحد أو أن نفعل هذا مرة وهذا مرة؟ الجواب الثاني، نفعل هذا مرة وهذا مرة لفوائد ثلاثة. الفائدة الأولى إحياء السنة وتمام الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. الفائدة الأولى إحياء السنة، والثانية تمام الاتباع للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والثالثة أن ذلك أدعى للاتباع. أن ذلك أدعى للاتباع لماذا؟ لأنك إذا كنت على وتيرة واحدة صرت تقوم بهذه الوتيرة الواحدة أوتوماتيكيا كما يقولون، ولهذا تجد الإنسان إذا لم يجعل باله يقرأ ولا يدري إلا أنه أتم قراءة. لكن إذا كنت تلاحظ متابعة السنة فيما اختلفت أنواعه فإن ذلك يوجد الانتباه وحضور القلب، فصار في ذلك ثلاث فوائد. الفائدة الأولى تمام المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم لأنه فعل هذا مرة وهذا

بصاع لنطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي عند ذلك: أوه أوه، عين الربا لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر ثم اشتر به. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا أن الربا ليس شاملا في كل بيع، لكنه في بيع أشياء معينة بعضها لبعض. فما هي الأشياء؟ الإعلام الذهب والفضة والشعير والبر والملح. باقي واحد، باقي واحد التمر. تمام، هذه ستة أسماء هي التي فيها الربا. وما كان بمعناها كالرز بمعنى بمعنى البر والشعير فلا حكم. طيب، إذا بعت برا ببر فما الذي يجب؟ الذهب صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن عمرو بن العاص أن يمثل جيشا فنفذت الإبل، فكان يأخذ البعير بالبعيرين والبعيرين بالثلاثة إلى إبل الصدقة، فأقره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ذلك. لماذا؟ هذا بالتفاضل وبالتأخير فقط. لماذا؟ لأن هذا ليس من أصناف الستة ولا بمعناها أيضا. طيب بعت عليك رطلا من الرصاص برطلين من الصفر، كان في الصفر طيب رطل من الرصاص برطلين من الصفر يجوز؟ بشرط التقارب يجوز، بشرط التقارب لا يجوز مطلق، يجوز بدون تقارب. يعني يبيع عليه فضل من الرصاص ويقبل من الصبر ولا يقبل الى يوم القيامة. قبل التفرق فيها الأجر، يعني يجوز الزيادة ويجوز عدم الفصل ويجوز تأخير الفصل. لماذا؟ ليس من أصناف، ليس من أصناف الستة ولا من معناها بارك كما. طيب رجل باع 9 دراهم من الحديد، 10 دراهم من الورق، هذه تنتبه فيها فتره اذا كانت هذه ما يمكن خارج يدها، ما خارج لان في يعني ناس تكلموا في هذا الموضوع. نعم نعم دراهم من الحديد 10 دراهم من الورق جائز ولا جائز؟ ما حدثت واحد جاي ما هو من أصناف الربوية. لأنه ليس من أصناف الربوية نعد الذهب والفضة والتمر والشعير والبر والملح، إذا يجوز فيها التفاضل وتأخير الضبط. تمام، هذا في السعر في البلد أسفر جواب آخر الحال. يلا هذا الفلوس اللي جاءوا في البيانة يعني لابد من 10 ونتقابل قبل التفرق، لأن بمعنى الذهب والفضة. تمام، هذا شوف الفرق بين القولين. الأول يقول ما في ربا بالتبادل وبتأخير الفرق لأنه ليس من الأصناف الستة، والثاني يقول لابد من التساوي وإيش والتقابل لأنه بمعنى الذهب والفضة. أما يقول آخر هذا وسط يقول يجوز التفاضل ولكن لا بد من التقابل لأنه اختلف في الأسناد، هذا حديد وهذا ورق. أصلهم الاثنين ذهب. تمام؟ أصلهم الاثنين ذهب. هذا القول هو القول الوسط بين القولين، قول الأخ وقول الأخ الثاني. الصحيح عندنا أنه يجوز أن تبيع جزءا من الدراهم الحليبية بعشرة من الدراهم الورقية، وإن كان أصلها الدولة ثمنا واحدا، لكن هذا تقدير تنظيم من الدولة وليس موافقا للواقع، لأن الناس تختلف رغباتهم في هذا. والذي قاله الأخوان ليس هو قول عام وقول العلماء، يعني بعض العلماء قال هذه الأوراق ما فيها ربا إطلاقا، ليس فيها ربا، اشترط عشرة بعشرة، عشرة بعشرين، عشرة بخمسة في التقابض وعدم التقابض. وقول آخرون قال لا، لا بد من التساوي والتقابض. وقول الثالث وسط. وقول الرابع يقول لا يجوز أن تتعامل بهذه الأوراق أبدا إلا عند الضرورة القصوى، لأن هذه الأوراق سندات على الدولة، فهي حوالة، حوالة على إيش؟ حوالة دين على دين، ولا يجوز إلا عند الضرورة، فإنه يكون ذلك جائزا كما يجوز أكل الميت عند الضرورة. وبناء على ذلك إذا كان يكفيك أن تشتري لأهلك عشر وهم عشرة، فإنه لا يجوز أن تشتري أحد إحدى عشرة، لأن الواحدة زائدة إيش؟ ما لا ضرورة، ما لا ضرورة. عند الثوب لا يجوز أن تشتري ثوبا جديدا ما دام هذا الثوب البسيط ماشي، لا تشتري ثوبا جديدا. ليش؟ لأنه لا يجوز التعامل بهذه الأوراق إلا عند الضرورة. ولا شك أن هذا القول قول ضعيف، بل لا يمكن العمل به إطلاقا، وفيه يطلق على المسلمين فلا يعلمه إلا الله. وأحسن الأقوال هو أن هذه الأمور يجري فيما بينها ربا النسيئة دون ربا الفضل، والزيادة فيما بينها إذا اختلف الأجناس جائزة، ولكن لا بد من التفاضل قبل التفرق، ويمكن أن نأخذ هذا من عموم قوله فإذا اختلفت هذه الأصناف تبيعه كيف شئتم إذا كان يعلم يعني. أما حديث أبي سعيد الذي أشار إلى مالك رحمه الله في قصة التمر الجيد الذي جاء به بلال إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال من أين هذا؟ قال كنا نأخذ الصاع بالصاعين والصاعين بالثلاثة، فقال أول عين الربا لا تفعل، هي التمر يعني غني ببيع ثم اشتري منه. فمعنى الحديث انه جاء للرسول صلى الله عليه وسلم بتمر طيب، فاستغرب من اين هذا التمر الطيب، فقالوا ناخذ هذا التمر الصاع بصاعين من التمر الذي عندنا، تمر غني والصاعين ثلاثة، فقال أوه وش معنى أوه؟ يعني أتوجع. ثم قال عين الربا، يعني هذا عين الربا. ثم قال لا تنقل، وفي رواية المسلم قال رده، أي رد البيع. ثم أرشده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الطريقة السليمة، وهي أن يبيع التمر الردي بدراهم، ثم يأخذ دراهم ويشتري بها تمرا طيبا. هذا الحديث يقصد ظهور من يقولون إن الربا إذا لم يكن فيه ظلم فهو حلال، هذا البول.